لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. لا تكن عجلا وقدم عجلا. بتبحر ليه؟ لا تكن عجلا وقدم عجلا، يعني انا كان لي هدف في العنوان، هدفي في العنوان العجلة مذمومة في نواحي ممدوحة في نواحي، العجلة مذمومة في نواحي ممدوحة في نواحي. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة جاءوه في صوت بشر فظنهم اضياف، عمل ايه؟ قعد في بيته واتنك كده وايه واتأخر ولا تعجل واتى بعجل، تعجل في اكرام ضيفه واتى بعجل، مش كده؟ طيب يبقى انا عايز اقولهم يعني ان العجلة ممدوحة مع الاضياف، لما يروح الضيف مش تخليه يمل من القعدة ويقوم يمشي قرفان، لا عجل في اكرامه، هات السريع لما هي تعمل الاكل، هات السلع عليه كده، هات عصير وبعد شويه هات مانجه كلها وبعد شويه هات حبه جوافه وبعد شويه وفي الاخر قدم له اكل، لكن مش تقول له على فكره انت جيت واحنا مش مستعدين فسيبنا شويه، هيقوم ويمشي ولا هيقعد؟ هيقوم ويمشي. يبقى تعجل يعني لا تعجل وقدم عجلا. طيب قلت العجله مذمومه في مناحي كثيره، مذمومه في الراي الفردي، الرأي الفردي انا عايز اتزوج، فطبعا بقول اي واحدة ست، ما كل النساء واحد، ورحت بسرعة كده بعجلة قلت عايز بنت فلان، لا سؤال ولا جواب ولا استفسار ولا طيب، وبعدين قلت لبنت فلان ليلة الايه بسموها انت بيه يا سيدي زي ما تسميه مع ازاي كشرت عن وجه اسد، يعني راح انت روحي راح موت روحي، يبقى انا هنا اخطأت ولا احسنت؟ اخطأت. ليه؟ لاني تعجلت في غير فردي، ما الاصول ارجع بالمشروع على غيري، ارجع بالمشروع على ايه؟ على غيري. فيبقى هنا العجلة مذمومة. طيب انا خلصت الثانوية وجبت مجموع وعايز ادخل كلية، بدل ما اقعد مع ايه مع اهل الخبره واقول لهم انت رحت فين والكليه صعبه ولا سهله، قلت كل الكليات العاقله واحده، ليسانس او بكالوريوس كلها مستوى واحد، اللي واخد الطب واخد بكالوريوس واللي واخد علوم واخد بكالوريوس، افهم معايا، ورحت قلت بالمره خليها علوم، الدراسه في العلوم اصعب من الطب، افهم معايا، ومع هذا المستوى الاخير ليس كمستوى الايه الطب، فلما روحت هناك لقيتها وحلة، قلت يا خسارة انا كان اصول اشور الناس، يبقى انا تعجل العجلة هنا يعني ادت الى خير ولا ادت الى غيره؟ يبقى هنا العجلة مذمومة. طيب انا عندي بنت اتاها خاطب بكل الاوصاف، بكل الاوصاف التي تتمناها البنات والتي تتمناها اهل البنات، على دين وعلى خلق ومفرفش وعنده عربيه وعنده شقه وحاله كويس وواد جميل وواد قبها حته يعني شخلاطه، لكن والبنت موافقه، قلت له لا لا لا لا راح فين؟ لما تكمل كليتها. طيب الكليه خدت سنه في سنه في سنه في سنه، اصبح عندها 24 سنه، كل الناس سابوا الباب وخبطوا على غيره. يبقى هنا لما تأنيت الأناه هنا محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة. افهم معايا ترتيب، قلت طيب أنا عايز أوصل لهدف، اللي بيجري على الساحة المصرية أساءوا للرسول صلى الله عليه وسلم والناس ليها تغضب، لكن هل الغضب اللي احنا بنشوفه بالترجمة هذه هل هذا عدل ولا تأني ولا تأخر؟ عدل. وهل هذه العدل صحيحة تؤدي إلى خير ولا تؤدي إلى شر؟ وبينا يعني إيه حرج سفارة أو ضرب سفارة. قلنا السفارة لها حق الاحترام ولو كانت كافرة. افهم معاي للآتي، السفير حتى عند العرب قبل الإسلام ما كان يقتل السفراء، ولما جاء الإسلام أقرها، فكان إذا أتى النبي صلى الله عليه رسول من قبل الفرس أعطاه حقه وأنزله في بيت، فرغوا له بيت أنزله في بيت ويفرض طعام له كامل الحق. ولما أرسل رسولا إلى بصرة وقتله كبير بصرة مع جيش قوامه 3000 وسيره إلى مؤتة، لماذا؟ لرد هيبة الدولة. طيب يبقى السفارة ما ينفعش نبدلها بطوب، ولا ينفع أروح للناس أقول له أنت ابن فلان أو ابن علان، شرعا لا يجوز، قولي واحد مش قولان. افهم معايا. طيب الشيء الثالث في الموضوع، مين اللي عامل الرواية؟ مصر يا حبيبي، مصر يا ابني، مصري من مصر، المنتج نفسه مصري، انت والممثلين مصريين. يا حبيبي المشكلة احنا شبابنا اللي يمدي بيضيع ليه؟ لان بيدخل على التشات وعلى التويتر وعلى الفيسبوك مع ازاي بيخاطب اناس لا يعرفهم، ما يعرفهمش، ومن ثم ياخذ الخبر على انه وحي السماء. ايه رايك بلد ان المنتج ده قال انا اسرائيلي وهو مصري الميلاد والجنسية، قال انا اسرائيلي خوفا على عائلتي في مصر، خوفا على عائلة في مصر، وعن الفيلم الرواية لم تمثل على مسرح رسمي، افهم معايا، ولم تدخل تبع هوليود، ولا اخذت يعني تصريح من الايه من الفن الامريكي، انما هي مثلت كده بينهم بعضيهم وحطوها على النت، لم يقبلها تلفزيون، حطوها على النت. الله، وما حطوها على النت في الوقت ده ليه بالذات؟ بالذات ليه؟ عليك لا يا حبيب قلبي يا ابني، لا النت يوم لسه مش عدوا يا جماعة، انت فاكر فين؟ مش الرجل اللي احنا انتخبناه او الشعب اختاره قال انكم يوم وحصلح البلد؟ البلد كانت ماشية للأمام والخلف، ماشية في اتجاه، قولها وانت ما تخافش، الخلف ليه؟ الوقت كان من بعد ما ايه ما استخف الرئاسة كانت ماشية في اتجاه، ماشية في اتجاه بدأت داخلها تشتغل حق يا اخي، فاموس نفسها تغيرت، فاموس الزحام اللي فيها انخلع تمام، واصبح المجرم عرف مكانه فين، مكانه في السجن، وحوادث الخطف قلت، كان الاول كل يوم تسمع رسالة، الوقت بتسمع خبر هو واحد متكرر، واحد ماشي خد عربية، مسائل العربية واحدة وكل بيطوف فيها، يبقى المسائل قلت والداخلية اشتغلت واصبح الداخلية لها كيان وبدأت تمشي نحو الامام، يعني في امل، في امل نتحرك، في امل نتحرك، وبدأت الامور الخارجية تتجه الى مصر للاستثمار، يبقى مقصودة في الوقت ده بالذات نعطل المية ونقول له انت ما عملتش حاجة، ستاني نصرف وجوه المستثمرين عن مصر، نقول لهم ادي الاسلام اهو اللي انت رحلت عنوه اهم دوري، ولذلك مين اللي جيش الناس دوري؟ ما يفيدنيش الاسماء، اوعى تقول لي سلفيين، ما مش كل لحية يبقى سلفي، اللحية بالذات لا بتحتاج كماوي ولا بتحتاج الى غذاء معين، لا هي لو سبتها تطلع، لو سبتها بتطلع، لذلك اوعى تقول انا غير بكر ولا خلاف، الدين لا يحكم بالشخص على الدين، انما الدين هو الحاكم، الدين هو الحاكم. لو الداعي الى المظاهرة محمد نبيه مش تمشي وراه. افهم معايا الترتيب؟ يبقى الشرع انا عندي اهو. طيب يبقى ان السفارة مش عامل المسرحية. ولا امريكا زاعت الحكاية على الامريكيين امريكا. ده موجود على النت ومين جاء مع النت. اللي بيدخل على الموقع بيحمل. يبقى اذا حرق السفارة الامريكية في ليبيا وقتل السفير جريمة شرعية. واللعب حول السفارة الامريكية في مصر وتحديث الطوب وكسر السيارات وعسكري الامن المركزي ذنبه ايه؟ هو كان كتب رواية؟ هو كان كتب فيلم؟ هو كان مثل؟ طب لما يبقى في اول ساعة صبح النهاردة 30 عسكري امن مركزي يتعوروا. يبقى جماعة ده شغل مين؟ ده شغل مقصود. والنهاردة للأسف الشديد الشعب المصري والشعوب الإسلامية مغيبة. مغيبة لا تعرف ما يدار لإبادتها. لذلك يا جماعة سبوا النبي هو أول مرة ولا هي آخر مرة؟ هو صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان أهل مكة قبل نبوات يقولوا صدق الأمين؟ طب وبعد النبوة؟ قالوا شاعر وساحر ومجنون. قالوا مجنون. طب ايه رايك يعني في سورة الانبياء قال الله تعالى واذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. انت مستعجل ليه؟ رايح تهد السفارة ليه؟ رايح تقتل اخوك ليه؟ رايح تشعل النار في سيارة ليه؟ ما تنتظر تشوف الحكاية تمشي ازاي؟ انتظر. طب انت قبل كده في ايام الدنمارك ما كانت بتشتم النار صراحة. الحكومة اللي قبلينا اللي قبل الحكومة دي شفتهم ردوا على الدنمارك. طب التلفزيون من يومها حتى النائب العام وضع الاسماء العشرة على ايه؟ يبقى معناها في تحسن. يبقى نظهر ديننا ظهور طيب. نظهر بلدنا بصورة حضارية. لازمتها ايه؟ اروح ازجل وكسر وولع واعور العساكر. انت رايح تحارب امريكا ولا رايح تنزل اخوك؟ يبقى العجلة هذه مزمومة والصورة هذه صورة غير شرعية. ثانيا اللي غضبان للنبي ده انا شفت الصبحية في التلفزيون في عند جنب السفارة واحد عامل انكاجي مع واحدة وايه وبزجل. عارف انكاجي معناها ايه؟ حط دراعه في دراعه. طب انت رايح انت بتحب النبي فك الانكاجي ده فكه معاه ازاي؟ طب وبعدين اللي عند السفاره لم يصلوا الجمعه يبقى رايحين ينصروا النبي ولا رايحين ينصروا اغراض اخرى؟ يبقى نفهم يا جماعه ما حدث في مصر ليس من الشرع في شيء وما حدث في ليبيا ليس من الشرع في شيء. لنا أن نغضب لنا أن نغضب لكن نترجم الغضب ترجمة شرعية ترجمة شرعية. نظهر سماحة ديننا نظهر سماحة الدين. لكن لما يكون داعية وأجري على قدام الناس تعالوا ورايا رايح فين رايح فين هذا خطأ. لذلك كان ده ملخص الخطبة. يلا فصحى قوم صلي بكفايه بقى تعبت.